بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى برحمته الواسعة: باب ما جاء في تفصيل الصلاة بمنى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. قال رحمه الله: في البراء عن ابن مسعود وابن عمر وأناس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث حارثة بن وهب رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من إمارته. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تفصيل الصلاة بمنى لأهل مكة، فقال بعض أهل العلم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. والمراد بهذه الترجمة بيان ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الحاج بمنى. والواقع أن الحاج لا يخلو إما أن يكون مسافرا وإما أن يكون مقيما، فأما إذا كان مسافرا كأهل المدينة إذا قدموا إلى مكة للحج وغيرهم من أهل الآفاق وممن هم على مسافة القصر من مكة إذا قدموا للحج ولم يمكثوا بمكة قبل الحج أو لم يجمعوا على الإقامة بمكة 4 أيام سواء قبل الحج أو أثناء أو بعد الحج، فإنه في هذه الحالة اتفق العلماء كلهم على أنهم يقصرون الصلاة. فالعلماء رحمهم الله ليس بينهم خلاف أن المسافر إذا قدم في حج أو عمرة إلى مكة ولم ينوي الإقامة فيها المدة المؤثرة على كل مذهب بحسبه أنه يقصر الصلاة من دخوله إلى خروجه. وأما الذي هو محل إشكال عند العلماء ومحل خلاف بينهم بالنسبة لأهل مكة إذا خرجوا مع الإمام، لأن الحج إنما يقيمه إمام المسلمين أو من ينوبه الذي يقيمه الإمام مقامه وهو النائب، فهذا الإمام إذا كان من مسافرا فلا إشكال فإنه يقصر الصلاة، وأما إذا كان من أهل مكة فهو الذي فيه الخلاف هل يقصر ويقصر من وراءه أم أنه لا يقصر الصلاة ويتمها بناء على أنه مقيم. وهذه المسألة التي اختلفوا فيها من أهل العلم رحمهم الله من قال إن الخلاف فيها لا يشمل أهل عرفة وأهل مزدلفة وأهل منى، وهذا بناء على القول على ما كان في بعض العصور من سكن بعض الناس بعرفات وسكناهم بمنى وسكناهم بمزدلفة، بمعنى أنهم ينزلون قبل الحج فترة ينوون الإقامة فيها مدة الحج فيكونون في حكم المقيم من أجل أن يبيعوا الحلال ونحوه أو يكونوا تجارا فيمكثون مدة يكونون بحكم المقيم بعرفة والمقيم بمنى والمقيم بمزدلفة. فالذين قالوا بأن أهل مكة يقصرون وراء الإمام اختلفوا، فطائفة منهم كما هو مقرر عن المالكية وغيرهم على أن الخلاف إنما هو في أهل مكة إذا خرجوا من مكة إلى عرفات ومزدلفة ومنى، وأما أهل منى ومن أقام بمنى أو مزدلفة أو عرفات فليس بمحل خلاف. وعلى كل حال، فهذه المسألة لما اختلف فيها العلماء رحمهم الله من سلف هذه الأمة ناسب أن يضع المصنف رحمه الله لها ترجمة وأن يذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته من قصر الصلاة بالنسبة للمسافر، ثم يبقى الحكم وراء ذلك على الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن أهل مكة يتمون الصلاة وراء الإمام ولا يجوز لهم القصر، وإنما يجوز لهم أن يجمعوا بين صلاتي الظهر والعصر يوم عرفة وصلاتي المغرب والعشاء عشية مزدلفة لمعنى النسك. وهذا القول هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع. القول الثاني إن أهل مكة يقصرون الصلاة وراء الإمام إذا قصرها بعرفات وهكذا بالنسبة لبقية المناسك. واستدل الذين قالوا بعدم القصر، وهذا القول هو قول المالك هو مذهب المالكية، وبه قال سفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وطائفة من أئمة السلف رحمة الله على الجميع. استدل جمهور العلماء رحمهم الله على أن أهل مكة لا يقصرون بدليل النقل والعقل. أما دليلهم من النقل فإن المقرر في الأصول عند العلماء رحمهم الله أن أي مسألة خلافية يختلف فيها فإنه ينبغي الرجوع إلى أصل المسألة. فأصل المسألة المراد به أنك إذا اختلفت مع إنسان في أمر هل هو جائز أو غير جائز أن تسأل قبل الخلاف ما هو الأصل، هل الأصل جواز هذا الشيء أو عدم جوازه، حتى تعرف الأدلة وسياق الأدلة ومسلك العموم والتخصيص. فالأصل في أهل مكة أنهم يتمون الصلاة لأنهم ليسوا بمسافرين ولا في حكم المسافرين. فلو قال قائل إن خروجهم إلى عرفات يعطيهم حكم المسافر نقول هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وهي خارج المدينة ولم يقصر الصلاة، وخرج إلى غزوة الخندق وهي أبعد من عرفات ولم يقصر الصلاة من المدينة، وهذا وكذلك خرج إلى بني قريظة وهي أبعد من عرفات ومن المشاعر كلها من المدينة ولم يقصر الصلاة. ففهمنا أنه لا يمكن أن يقال إن هذا سفر أو يأخذ حكم السفر. فإذا من حيث الدليل والسنة لا نستطيع أن نقول إنهم مسافرون أو في حكم المسافرين. ولذلك الذين قالوا إنهم يقصرون قالوا للنسك ولم يقولوا إنه للسفر، على خلاف عند بعضهم في تقرير هذه المسألة وبيان وجهها. وإذا ثبت أن الأصل أن الصلاة تتم فحينئذ يسأل السائل ما هو الدليل، نقول الدليل أن الأدلة جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا بصلاة الرباعية فيما أمر الله فيه برباعية، وهي محل الخلاف صلاة الظهر والعصر بعرفة وبقية الصلوات الرباعية كالعشاء. وحينئذ نقول إن الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة تأمرنا بإتمام الصلاة وتجيز لنا قصرها في حال السفر لا تنطبق على هذه المسألة، فكل من خرج عن هذا الأصل يطالب بدليل واضح صريح يدل على استثناء المكي أو أهل مكة من هذا الأصل العام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. الدليل الثاني استدلوا بحديث عمران بن حصير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بأهل مكة ثم قال أتم الصلاة فإن قوم سفر. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر الصلاة وسلم من في الرباعية من اثنتين أمر أهل مكة بالإتمام، فقالوا إن هذا يدل من وجهين. الوجه الأول أن أهل مكة لا يقصرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإتمام. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإنا قوم سفر، فدل على أن القصر إنما يشرع في حال السفر لا في حال غير السفر، لأن قوله فإنا قوم سفر جملة تعليلية. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيره من أصحاب السنن، وكذلك البيهقي من طريق أبي داود رحمة الله على الجميع، وهو ضعيف برواية علي بن زيد بن جدعان، والكلام فيه معروف. والمحفوظ أنه موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن ثبوته عن عمر رضي الله عنه يدل دلالة واضحة على أن أهل مكة لا يقصرون الصلاة، لأن المعنى الموجود في المرفوع موجود في الموقوف. وقد أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين، ومنهم المحدث الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وإذا ثبت هذا فقد استقام دليل النقل من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المأثور في مرفوع في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتقويته للوارد، وكذلك أيضا بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة أن يتم الصلاة. الدليل الثالث طبعا لهم من القياس، قالوا إن أهل مكة كغير أهل مكة ممن هم دون مسافة القصر فإنهم يلزمهم إتمام الصلاة، فنحن وإياكم اتفقنا على أن أهل منى يتمون، وعلى أن أهل عرفات يتمون، وعلى أن أهل مزدلفة يتمون. نقول لكم أهل مكة كأهل المشاعر نفسها، إذ لا فرق بين المكي وبين من كان في المشاعر، فهذا مقيم وهذا مقيم، وخروج المكي لم يزل عنه وصف الإقامة، وبناء على ذلك يلزم المكي أن يتم الصلاة كما يلزم من كان في المشاعر، بجامع كون كل منهما إما أن تقول لم يتوفر فيه موجب الرخصة من السفر، أو تقول بجامع كون كل منهما حاضرا مقيما. إذا ثبت هذا فإنهم يقولون قد دل دليل النقل والعقل على أن المكي يتم الصلاة ولا يقصرها. وهنا إشكال، فلو قال قائل إنه لو صح عن عمر قوله لأهل مكة أتم الصلاة فإنا قوم سفر أنه قال ذلك بمكة ولم يقله بالمشاعر، أجيب من وجهين. الوجه الأول أن تنبيهه رضي الله عنه مرة يغني عن التنبيه فيما عدا ذلك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والإنسان ينبه في موضعه ويستصحب الأصل، لأنه لم يخرج عن مكة خروجا مؤثرا لقوله فإنا قوم سفر، فلما كان الخروج إلى عرفات لا يوجب أخذ حكم السفر، فدل على أن السكوت له معنى وأنه لا يؤثر عدم تنبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خاصة أن الصحابة كانوا على علم وفهم وذكاء وفطنة. الأمر الثاني، لو قال قائل إن هذا هو المأثور عن عمر وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكان جوابه أن عمر بن الخطاب حينما أمر أهل مكة أن يتم الصلاة وراءه دل على أن هذا الأمر كان معروفا مستقرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل مكة كانوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم يتمون ولا يقصرون، لأن عمر بن الخطاب احتاج أن ينبه مرة ثانية لأن مكة سكنها من لم يسكنها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد فيها أقوام وحل بها أقوام لم يكونوا موجودين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه يأتني بالتنبيه رضي الله عنه وأرضاه يدل على أن الصحابة حفظوا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته ومن الحال في عهده عليه الصلاة والسلام أن أهل مكة يتمون ولا يقصرون. ولو كان هناك استثناء لقال لهم يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر إلا إذا خرجتم معنا إلى المناسك أو إلى أداء النسك. فهذا كله يدل دلالة واضحة على أن الأصل هو الإتمام. وأما أصحاب القول الثاني فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعرفات وبمنى وبالمشاء بمزدلفة ركعتين أي في الرباعية، ولم يحفظ عن المكيين أنهم أتموا ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإتمام، فقالوا هذا السكوت يدل على أنهم كانوا يقصرون الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استدلوا بالعمومات كقول الصحابة صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ركعتين، وهذا أجيب بقولهم المهاجرين وهم يتحدثون عن الصحابة الذين هم مثلهم. وثانيا أجيب بأن السكوت عن كونهم لم يتموا لا يقوى على الاستثناء من الأصل، لأن السكوت يحتمل أنهم أتموا ويحتمل أنهم قصروا، وليس إثبات أحد النقيضين بأولى من الآخر. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن أهل مكة يتمون ولا يقصرون، وأنهم يباقون على الأصل، أولا لقوة دلالة الأصل على ذلك، ثانيا أنه لم يثبت حديث صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني أهل مكة، لم نجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم استثناء لأهل مكة في الرباعية أن يقصروها كما وجدناه في المسافر. فنحن لا نقوى على تخصيص العمومات والأدلة الأصلية بلزوم الرباعية على المسلم، لا نستطيع أن نستثنيها إلا بدليل واضح، ولذلك قصر الصلاة أعظم من الجمع، والجمع ظهر وأظهره النبي صلى الله عليه وسلم للنسك ولم يظهر القصر، بمعنى أن كل سفر يشرع فيه القصر وليس كل سفر يشرع فيه الجمع، فجعل القصر في الدلالة على أصله من حيث أن الشرع نبه عليه بالسفر عموما، وجعله للجمع عند حالات خاصة يدل على أن القصر أقوى من جهة النظر كمسلك أصولي جدلي، وهذا قلب عليهم وقيل إنه إذا كان الأمر كذلك كان الجمع أولى وأقوى، وإذا كان الجمع أولى وأقوى وقد شرع للمسلك من باب أولى أن يشرع القصر، ورد هذا بأنه في مقام الإسقاط يقوى القول الأول ولا يقوى قلب الدليل، وهذا مسلك اعتبره بعض العلماء مسلك جدليا أكثر من أنه شرعي استدلالي. وعلى كل حال فالذي يقال إن المسلم لا ينبغي له أن يسقط الركعتين من الرباعية إلا بدليل واضح بين تطمئن به نفسه ويغلب على الظن رجحانه. لم نجد دليلا في الكتاب ولا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستثني أهل مكة ومن كان دون مسافة القصر كحاضر المسجد الحرام أن يصلوا الرباعية ركعتين، فنأمرهم بما أمر الله من إتمام صلاتهم حتى يقوم الدليل الواضح، وأما المحتملات فإنها لا تقوى على التخصيص والاستثناء. وعلى هذا يترجح قول من قال إن أهل مكة يتمون ولا يقصرون الصلاة. نعم. قال رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في تفصيل الصلاة. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. هذا راجع إلى أنه أراد الإنكار على من أنكر القصر في حال الأمن، فهذا قد تقدم معنا في باب قصر الصلاة للمسافر أن البعض السلف كانوا يقولون في زمان الصحابة إن القصر جاء للخوف، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى ولا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فظاهر القرآن يدل على أن قصر الصلاة في حال الخوف، وهنا بين حارثة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة وهو آمن والناس آمنون، وبناء على ذلك يكون الوصف غير معتبر وليس بشرط في القصر، بمعنى أن القصر لا يتقيد بحال الخوف، بل يكون في حال الخوف والأمن، وبناء على ذلك هو متعلق بالسفر بغض النظر عن كون الإنسان خائفا أو آمنا. هذا مراد الصحابي رضي الله عنه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ينبهون على بعض الإشكالات وعلى بعض ما يمكن أن يفهم، أن يساء فهمه من النصوص. فظاهر آية النساء قد تدل على أن الخوف شرط في اعتبار رخصة القصر كما بيناه في باب قصر المسافر. وعلى كل إن هذا مراده رضي الله عنه وارضاه. نعم. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تفصيل الصلاة صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين، أي في الرباعية، وليس المراد أن جميع الصلوات ركعتين. وهذا ينبه على مسألة مهمة في الأصول. انظر رحمك الله إلى الصحابي يقول أنه صلى ركعتين فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم. لو أخذ بظاهر هذا الحديث فمعناه أن جميع الصلوات كصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها تصلى ركعتين ركعتين. وهذا يدل على أن الصحابي قد يعبر بالغالب بناء على أن القصر يشمل ثلاث صلوات رباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. فإذا أصبحت الصلوات خمسا وثلاثا منها يقصر، فالأغلب هو الذي يقصر. ومن هنا عبر بأن الصلوات تصلى ركعتين ركعتين، مع أن الفجر تصلى ركعتين لأنها ليست المقصورة، إنما مراده هنا أنه صلى ركعتين فيما يقصر. وهذا يدل على أن ألفاظ الأحاديث لا ينبغي لكل أحد أن يستدل بها، وأن كلمات الصحابة كلمات عربية وراءها دلالات خفية ينبغي أن تناط بأهل العلم الذين تمرسوا في أساليب الصحابة وعباراتهم التي يقصدونها. ولذلك تجد بعض العلماء بعض الأحاديث تفهم منها هذا الفهم ظاهرا وتقول مراده الأغلب، وبعض الأحاديث يكون فيها الاحتمال مترددا بين الأغلب وبين الكل، وحينئذ يقع التنازع بين العلماء هل مراد الصحابي الكل أو مراده البعض. وإذا كان البعض المراد به الأغلب أو ما هو المساوي أو ما هو أقل. وعلى كل حال هذا يدلنا على أن الصحابي يتلفظ بأساليب تحتاج أن يكون المفسر لها على خلف علم ودراية بأساليبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. آمن ما كان الناس أكثره ركعتين. قال رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا. وهو قول اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة لمن كان بمن وقد اختلف أهل العلم في تقصير الصلاة بمنى لأهل مكة. لأهل مكة، اللام للتخصيص، وهذا من دقة الإمام الترمذي، وهذا يدل على دقتي في تناول خلاف العلماء رحمهم الله، أنه قال لأهل مكة، خاص بأهل مكة. وهذا التخصيص يعني بعض العلماء كما ذكرنا يقول لأهل مكة على أنهم أهل المساكن، ولا يشمل أهل منى وأهل عرفات وأهل مزدلفة على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. فقال بعض أهل العلم: ليس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا. إلا من كان بمنى مسافرا، المراد هنا لكن من كان بمنى من غير أهل مكة مسافرا فله أن يقصر، أو يكون مكيا قدم إلى منى ولم يدخل مكة. وهذا في الحال الذي كانت مكة لم تصل مساكنها إلى منى، لأنه لو سافر المكي من مكة إلى المدينة ثم رجع إلى عرفات أو رجع إلى منى ولم يتصل بنيان مكة إلى منى فلا يزال مسافرا ويأخذ حكم المسافر. وحينئذ يكون استثناء استثناء معتبرا من هذا الوجه، على أن المكي إذا جاء، لأن المسافر يترخص برخص السفر ما لم يصل إلى آخر عمران المدينة التي هو منها، فلو خرج المكي من مكة مسافرا أو ناويا السفر إلى مكان تقصر في مثله الصلاة فإنه يترخص برخص السفر بمجرد خروجه من آخر العمران، ولا تزال هذه الرخص حقا من حقوقه ما لم يدخل أول العمران العكس. وعلى هذا فلو جاء المكي إلى أطراف مكة ولم يدخلها فإنه يحل له أن يقصر الصلاة وتحل له رخص السفر. فلو أنه جاء إلى عرفات ليدرك الحج أو جاء من جهة الطائف فنزل إلى عرفات ليدرك الحج لا يزال مسافرا، وحينئذ يقصر عند الجميع. كان المصنف وهذا يدل على أن أقوال العلماء قد تنبه على محل الخلاف، لأن محل الخلاف ألا يكون المكي مسافرا، وحينئذ إذا كان المكي غير مسافر يقع الخلاف بين العلماء. أما لو كان مسافرا فلا إشكال عندهم أنه يقصر الصلاة ما لم يدخل مكة. هذا كله في الزمان الأول، لكن في زماننا الآن اتصل البنيان إلى منى ومن منى إلى منى، ولكن ينقطع فيما بين منى وعرفات، ينقطع البنيان فيما بين منى ومزدلفة وعرفات، فليس هناك اتصال في العمران بين عرفات ومكة. لكن من جهة طريق الطائف الذي من جهة العابدية شبه اتصال، ليس باتصال كامل، لكن إذا اتصل العمران فحينئذ لا إشكال في دخول عرفات إلى مكة. وحينئذ لو قدم المكي من السفر واتصل العمران إلى عرفات فإنه ينقطع ولا يترخص. المقصود من هذا التفصيل أننا نستثني المكي مسافرا إذا اتصل العمران، لأنه إذا اتصل العمران إلى منى وجاء من السفر فقد حل بمكة، مجرد دخوله إلى منى يكون كما لو دخل مكة، لأن دخول أطراف المدينة كدخول المدينة، وهذا مما يعتبر فيه أول الشيء في حكم دخول الشيء. نعم. وهو قول ابن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى، وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة. عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام، قيل أفتى بأكثر من 30,000 مسألة، وهو إمام أئمة العلم ودواوين العلم، محدث فقيه، توفي ببيروت في الشام رحمه الله ورحمة الواسعة. كان له مذهب كالمذاهب الأربعة وله أتباع، فكان هناك مذهب الأوزاعية والطبرية والثورية. الأوزاعية أتباع عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الشامي وكانوا بالشام، والطبرية أتباع الإمام محمد بن جرير الطبري، الإمام المفسر المشهور الفقيه المحدث، والثورية أتباع سفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمة الله على الجميع. هذه المذاهب اندثرت بالأسماء ولم تندثر في حقيقتها، لأن المذاهب الأربعة جمعت أقوال هؤلاء الأئمة. ولو قال قائد أريد أن أحيي مذهبا من هذه المذاهب لأشكل عليه. لماذا؟ لأن المذاهب الأربعة توفر فيها ما لم يتوفر في هذه المذاهب، لأن المذاهب الأربعة أولا عن أئمة أجمعت الأمة على أهليتهم للاجتهاد، ثم هؤلاء الأئمة الذين تأهلوا للاجتهاد ضبطت أصولهم وقواعدهم المعتبرة، وأصبحت أقوال هؤلاء الأئمة مندرجة تحت هذه المذاهب. كل من درس الخلاف الفقهي قل أن يجد مذهب للأوزاعي أو الثوري إلا وهو مندرج تحت الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. فالمذاهب الأربعة جمعت هذه المذاهب وغيرها من المذاهب التي كانت موجودة، ما لم يكن بعضها فيه شذوذ، بعض الأقوال الشاذة التي تأتي عن الأفراد كأبي ثور ونحوه، فهذه لا يعول عليها ولا يؤثر، ولا تعتبر مذاهب يعني قائمة برأسها في حال الشذوذ. وعلى كل حال كان له رحمه الله مذهبا مشهورا بالشام وهو مذهب الأوزاعية. نعم. قال رحمه الله وهو قول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن المهدي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وزادكم علما وفضلا. يقول السائل فضيلة الشيخ إني تكثر علي الآراء فأتشتت ولا أعرف أن أميز بينها، فأخذ رأي من يا شيخ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأولا وقبل كل شيء ينبغي عند الخلاف الرجوع إلى قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وما ثبتت به السنة قولا وعملا وتقريرا. وأجمع العلماء على هذا الأصل، لكن الرجوع إلى الكتاب والسنة موقوف على أهل العلم الذين يستنبطون الفهم بالفهم السليم من الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فزكى الله أهل المعرفة والعلم بكونهم يستنبطون ووصفهم بكونهم من الناس لا كل الناس. فأخي الكريم، تتعدد عليك الأقوال، تتعدد عليك المذاهب، تتشعب، إن اخترت لنفسك هذا التعدد والتشعب، الأصل في طالب العلم أن لا يدخل في الخلاف وأن لا يشتغل بالخلاف، إنما هو ملزم بالرجوع إلى من يثق بدينه وعلمه من أئمة السلف والخلف ومن بعدهم ممن سار على نهجهم في فهم الكتاب والسنة. فحينئذ إذا وجد من يثق بدينه وعلمه أخذ بقوله ولزم رخصته وعزيمته، وهذا أمر ليس في خلاف بين أهل العلم رحمه الله. وقرر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى والإمام القيم في أعلام الموقعين وغيرها من كتب، وكذلك الحافظ بن عبد البر، أن طالب العلم عليه أن يعلم أنه عامي في بداية طلبه للعلم، يعتبر من العوام، ولا يعتبر الجلوس في حلق العلماء أو قراءة بعض الكتب أو شراء الكتب أو المكتبات أنه يرفع من قدر طالب العلم ما لم يتأهل للفهم، لأن هذا الفهم لا يتقيد بكتاب ولا يتقيد بمكتبة ولا يتقيد بشيخ، هذا الفهم نعمة من الله. قال تعالى ففهمناها سليمان، يحتاج إلى أن يأخذه الإنسان من طريقه المعتبر وهو الرجوع إلى أهل العلم. فأنت مأمور شرعا بالرجوع إلى أهل العلم. ذكر العلماء رحمه الله هذا محل إجماع أن الناس على ثلاث مراتب: عامي يجب عليه أن يقلد، والمراد بالتقليد أن يذهب إلى عالم يثق به بدينه وعلمه فيأخذ برخصته وعزيمته، وطالب علم عنده نوع فهم ونوع تمييز، ليس عنده كل تمييز، فهذا يأخذ القول بدليله، لكن ليس من حقه أن يأتي إلى الدليل ويفهم بفهمه، وإذا استدله شيخه بالدليل يقول أنا ما هذا ما هو واضح عندي. إذا كان ما واضح عنده مو معناه أنه ضعيف، وليس معناه أنه يرد والله أن هذه الدلالة ما عجبتني. هذا يقولها بعض طلب العلم، أدركنا بعض الأقران معنا يقول ما عجبتني هذه الدلالة، يعني هل الدلالة الشرعية التي يقولها العلماء تتوقف على عجب الناس فيها؟ الدلالة الشرعية استنباط وفهم، قد يكون البلاء في من يفهم أنه لم يحسن الفهم. وكم من أدلة كنا والله نرى في بداية الأمر حينما يذكرها العلماء المشايخ لنا، وكنا في بداية الطلب كنا يخيل لنا أنها ضعيفة، لكن لما قرأنا مسالك الأصول وتقرير الأدلة وأوجهها علمنا رسوخ العلماء وعلمنا دقتهم. ولذلك قل أن تجد طالب علم اليوم يقرأ في كتب المتقدمين إلا ويجد كلاما قليلا لا يعجبه، لأنهم في القديم لا يتكلمون إلا بدلالة ولا يبينون إلا بدليل، فحينئذ تجد كلامهم قليلا دقيقا مفيدا عظيم البركة. لكن الآن الكلام في الأدلة مبني على التزوير والتزيين وأن يعجب الناس، فيأتي بعبارة مهونة ويأتي بعبارة مشجعة للأخذ بالدليل، فيقول هذا الحديث الصريح الواضح، فبمجرد ما يسمع طالب العلم أنه واضح وصريح يعتقد أنه واضح وصريح. لكن العلماء ما كان عندهم هذا الأسلوب، كانوا من أمانتهم ودقتهم وورعهم وخوفهم من الله أن يحملوا الدليل ما لم يتحمل، وأن لا يلزم الإنسان بآرائهم، إنما يضعون الشيء الذي فهموه كما هو بكل أمانة وبكل تجرد، ليس عنده أي مانع أن يظهر الحق على قول خالفه، لأنه لا يريد إلا الحق. فهذا الذي سلكه المتقدمون يختلف عما سلكه المتأخرون. طالب العلم عليه أن يعلم علما يقينيا أنه لا يجوز له البحث في الأدلة ولا يجوز له أن يضعف من دلالة الأدلة، خاصة حينما يكون بين الناس أو في الملأ أو يكون إمام مسجد يقرأ شيئا فيوهم من قول أو يوهم من دليل أو يسمع فتوى لعالم يوهنها ولم تتوفر فيه أهلية النظر. هذا تجني على الأقوال، تجني على العلم وعلى علم العلماء. فعلى كل من يخاف الله ويتقي أن يحذر. وهل يكب الناس في النار إلا على مناخيرهم أو على وجوههم إلا حصائد وأسنة؟ قد تكون بالعلم، لأنه يقول على الله بدون علم، يقول هذه دلالة ضعيفة، قد يكون القول الحق وهذا القول، قد يكون الصواب هو هذا القول، فزهد الناس فيه وصرف الناس عن الحق وأعمى البصائر عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ يقول قائل طيب هو ما فهم. نقول له ما فهم لا يشتغل بالفهم، هو الذي جنى على نفسه وجنى. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فحملهم النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية. لا ينبغي لمن يريد أن يكون من كان طالب علم أن يحمل نفسه أو يضع نفسه في منزلة لا تليق به. يأخذ القول بدليله، بمعنى أنه إذا جلس أو سمع أو قرأ دليلا أن يحسن فهم الدليل ودلالته. فإذا قال العالم هذا الحديث ظاهره يدل على الوجوب، سأل ما معنى قوله ظاهره، فيجد أن كلمة ظاهره كلمة مصطلح دقيق يعني أن النص يتردد بين معنيين أحدهما أرجح من الآخر، وأن هذا الراجح يسمى ظاهرا. فإذا جاء يستدل يقول ظاهر هذا الحديث يدل على كذا وكذا. لكن إذا لم يحسن النظر في هذه المصطلحات جاء وفهم من كلمة ظاهر أنه نص لا جدال فيه، فيأتي ويقول هذا الحديث نص صريح، النص هو الذي الصريح والذي لا يحتمل معنى آخر. إلا إذا تجوز من يجلس طلبة العلم الذين يحسنون الفهم يعرفون مسلك الجمهور والحنفية، فيقول صريح بمعنى أن لفظه ودلالته قوية وتصرح بالمعنى الذي استنبطه وفهمه. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن المرتبة الثانية لطالب العلم ينبغي أن يتقيد فيها طالب العلم بمنزلته. يجلس طالب العلم بين يدي العلماء حتى إذا جلس ومرت عليه المسائل أخذ منها ما أعجبه ورد ما لم يعجبه، وأخذ منها ما فهمه ورد ما لم يفهمه. فالعلماء ليس عليهم مسؤولية إذا كان الإنسان ضعيف فهم أن يتحملوا مسؤوليته، عليهم أن ينحتوا المعاني من معادنها، ولا عليهم أن لا يفهم. على كل حال أهل العلم ملزمون ببيان الحق ودلالته. الأمر الثالث أن يكون الإنسان قد بلغ درجة الاجتهاد. فطالب العلم في هذه المنزلة ما بين المقلد وبين المجتهد، وهي من أفضل المنازل لمن سلك فيها الطريق السوي الرضي في اتباع أقوال أهل العلم. طالب العلم الذي يأتي في منزلة يسمونها الاتباع، أن يأتي مثلا له الحق أن يقرأ مذهبا كما قرأ أئمة العلم ودوام العلم المذاهب، يقرأ مذهبا حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا بالدليل، يأخذ هذا المذهب إذا اعتقد رجحانه ويأخذه ويقرأه بدليله، فيفهم كيف دلالة هذا الدليل وكيف دل، ويعتقد هذا من إنسان يحسن دلالة هذا المذهب. فإذا انتهى من هذا ووصل إلى مرتبة انتهى من دراسة الفقه كاملا على هذا القول بدليله، شرع بعد ذلك في النظر في من خالفه، فيأخذ أدلة من خالفه فيسأل، يضبط الفقه كاملا على قول واحد بالدليل. بعد ما ينتهي من هذه المرتبة يرجع ويقول يا شيخ المسألة الأولى قلت لي إنه كذا وكذا، أن من استيقظ من نومه عليه أن لا يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، أن لا يغسل يديه في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، وأن هذا على الوجوب وأنه يشمل نوم الليل والنهار. هل أحد خالف في هذه المسألة أو إجماعية؟ انظر خرج من القول الواحد إلى الأقوال. فيقول له هذه المسألة خلافية، فيقول له يا شيخ من الذي خالف في هذه المسألة؟ قال خالف فلان وفلان فيه. منهم من قال إنه لا يجب وهو مذهب الجمهور وقالوا باستحبابه، استدلوا بأن الأمر المعلل بعلة الشك لا يدل على الوجوب، وخالف أيضا الظاهرية فقالوا الحنابلة فقالوا إنه مقيد بنوم الليل دون نوم النهار لقول عليه الصلاة والسلام أين باتت يده. طيب أقول هذا دليل وهذه دلالة وهذا دليل وهذا قول وهذا دليل وهذا الدليل له دلالة، يقول القول الأول إن أين باتت يده إنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه ويقول به إلزاما، كما أنكم لم تشترطوا أن تكون الربيبة في الحجر لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم أنه نص خرج مخرج الغالب، فكذلك هنا يبدأ يبين له مسالك الدلالة ومسال، لأنه قد فهم الفقه الآن انتقل إلى مسألة من خالفني وما دليله، أما أن يأتي من البداية وقد قرأ المسألة ويبحث عن من خالف وما دليله هو إلى الآن ما ثبت على قول، هذا الذي تشعبت فيك بسببه بك السبل وكثرت عليك الأقوال وكثرت عليك المذاهب. أخي في الله انظر إلى من تثق بدينه وأمانته، إلى من ترضاه حجة بينك وبين الله، إما أن تأخذ من مذاهب السلف من هذه المذاهب تأخذ متنا وتقرأه بالدليل على من يحسن قراءة هذه شرح هذه المتون وأخذها عن أهل العلم. وهنا ننبه على أن شرح هذه المتون ينبغي الحذر فيه، فليس كل من تصدق بشرح هذه المتون هو أهل لشرحها، فكم من شارح لها يعيب أهلها ويثلم وينتقص وكأنه يريد من قراءة هذه المتون الانتقاص من العلم. نحن نذكر هذا لأنها أمانة حقوق هؤلاء العلماء والأئمة في رقابنا، على طالب العلم أن ينتبه لهذا، وقد رأينا من الأقران عايشنا حتى في عصرنا من يقرأ هذه المتون وهو لا يحسن إقراءها، ولذلك لا ينخدع طالب العلم، عليه أن يأخذ العلم المؤصل في شرح هذه المتون لمن يعرف دلالاتها ويعرف كلام أهل العلم فيها حتى يلقى الله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. الهدف هو معرفة الحق، وإذا أخذ الإنسان بالأسباب التي تعين على الوصول للحق فإن الله سيهديه سواء السبيل، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. هذا الذي يظهر أنك تتشعب بك السبل وتتعدد بك ما دمت أنك تدخل في الخلاف قبل أوان الدخول في الخلاف، أما لو انتظرت رحمك الله إلى الوقت الذي تتهيأ فيه لخلاف العلماء والنظر فيها فإنك ستجد من وراء هذا الخلاف خيرا كثيرا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم من ظلم الناس وأخذ حقوقهم ثم تاب بعد ذلك أثابكم الله؟ هذه نعمة من الله أن يتوب الإنسان من بعد الظلم، وعليه أولا أن يحمد الله عز وجل حتى يبارك له في التوبة، وقد تأذن الله بزيادة من شكر. أما الأمر الثاني فعليه أن يصدق الله في توبته، والصدق مع الله في التوبة يستلزم أن يرد الحقوق والمظالم إلى أهلها، فما كان بينه وبين الله ينفع فيه أن يتوب وأن يستغفر ويعقد العزم في الحقوق التي بينه وبين الله على أنه مستقبلا لا يضيعها. ومثال ذلك أنه كان يغتاب، أنه كان يضيع الصلاة فيحافظ عليها ولا يضيعها، هذا من التوبة. فإن كان حق الله معلقا بالذمة مثل أنه كان يمنع الزكاة فيطالب بأداء الزكاة، فحقوق الله عز وجل في الأصل مبنية على المسامحة، والتوبة منها أن يتوب توبة نصوح مبنية على الإصلاح من بعد فساد. وأما إذا كان فيها حق مثل إضاعة الصوم، كان يفطر من رمضان نقول له صم الأيام التي أفطرتها، كان يمنع الزكاة نقول له أخرج المال الذي كنت تمنعه، هذه الحقوق التي يحتاج إلى أن يصدق فيها بالتوبة مع الله عز وجل في الوفاء بحق الله. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فالله أحق أن يقضى. فهذا في ذمة من ضيعه، لأنه إذا امتنع من الزكاة فقد أساء وتعدى وظلم، فتوبته أن يستغفر الله ويتوب إليه وأن يعطي حق الزكاة لأهله. أما إذا كانت حقوقا للناس فالتوبة أنه يرد هذه المظالم الحقوق إلى أهلها على قدر ما يعلم، فإذا كان لا يعلم حقيقة هذه المظالم يقدر بغلبة الظن. وشروط التوبة معروفة، وإذا وفقه الله عز وجل للندم والعقد على عدم الرجوع إلى الذنب ورد المظالم والحقوق إلى أهلها فإن الله يتوب عليه، وهي التوبة النصوح التي يأمن بها بإذن الله من الخزي والفضوح، ويكون فيها على مقام الخير والبر والصلوح، والله تعالى أعلم. أصابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السلام في مثل هذا دائما ينبغي أن ينصح مثل هؤلاء بأنهم سيجدون بلاء عظيما في تخليل الشيطان. التائب عليه أن يدرك حقيقة لا بد منها أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق للامتحان والابتلاء، ومن أعظم ما يكون الامتحان والابتلاء أنه إذا تاب لا بد وأن يقف المواقف المحرجة التي يظهر فيها إما صادقا وإما كاذبا، إما قويا وإما ضعيفا. فإذا صدق مع الله عز وجل لم يبال بشيء. مثال يقول أنا تائب وقد أخذت من فلان 1000 ريال وأنا أستحي أن أرد هذه 1000. نقول له تستحي ممن؟ يقول أستحي من فلان. نقول الله أحق أن تستحي منه، هذا امتحان وابتلاء. إذا قال فلان اغتبته وأنا أستحي أن آتي وأقول يا فلان اغتبته فسامحني، فنقول له تستحي من فلان ولا تستحي من الله، فالله أحق أن تستحي منه. فهذا كله من ضعف الإيمان، لا بد وأن يمتحن. فإذا وجدت أردت أن ترى الرجل الصادق في التوبة بمجرد ما تقول له يقول لك والله أنا كنت أغتاب شخصا والآن تبت، فماذا يجب علي؟ نقول له اذهب أصلحة الله إلى فلان واسأله أن يسامحك، تجده يقول لك أبشر سأذهب إليه الآن أذهب. والله لقد مر علينا أقوام ترى فيهم صدق التوبة، وترى أن الله نفحهم بنفحة ورحمة عظيمة منه سبحانه. والعجيب أنك تجد الشخص الذي يقول لك سأذهب إليه سأرد ماذا في شيء ثاني، يسألك مباشر يريد أن يقوم. والله إن بعضهم يأخذ بقية الجملة وهو واقف، وهذا والله ما كذبنا على الناس بل مر علينا. بعضهم نقول له اذهب وتحلل من فلان يقول الآن أذهب، ثم يقف وهو واقف يقول في شيء ثاني، يعني هل في شيء ثاني تأمر به؟ السمع والطاعة لله ورسوله قذف الله في قلبه إيمانا حرك فيه هذا الصدق. نسي الناس ونسي الحياة ونسي الخجل، وتجده لا يبالي أبدا. ومنهم من تجده يأتيك نادما باكيا شاكيا، إذا قلت له تحلل من مظلمة إذا به يقول سأبذل كل ما أستطيع سأدفع كل ما أجد ويسامحني فلان أو لا يكون لفلان عندي حق. أنعم الله على التائب في توبته، فمنهم من أتم الله عليه النعمة فقبلها، ومنهم من أخذ، وكل على قدر ما أخذ. فالتائب الصادق في التوبة لا يبالي بغير الله عز وجل. نفوس تعلقت بربها وأنابت إلى الله خالقها، وهانت عليها ما أهان عليها من على وجه الأرض. ترى التائب الذي صدق في توبته إذا جعل الجنة والنار بين عينيه حركه الخوف من الله، فإذا أصاب الذنب فيما بينه وبين الله عز وجل وندم وتاب، في بعض الأحيان يقف ويتحلل ويتوب، ومع ذلك يرجع إليك المرة بعد المرة يسألك هل بقي شيء؟ هل بقي من شيء؟ ففي الصحيح عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه وأرضاه أن معاذ بن مالك رضي الله عنه جاء وقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله طهرني إني أصبت ذنبا فطهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر الله ثم تب إليه. فرجع غير بعيد ثم قال يا رسول الله طهرني، أربع مرات يرد، ثلاث مرات يرد، حتى كانت الرابعة فقام الله عليه، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد. فالشاهد من هذا أن التوبة تحرك القلوب. إن التائب الصادق الصادق في توبته إذا نظر إلى الخوف والرجاء، خوفه من النار ورجاؤه في رحمة الله، لم تعد عنده الدنيا بشيء. ماذا يريد في الدنيا؟ ماذا يريد؟ لا يبالي بمنصب، لا يبالي بجاه، لا يبالي بأكبر الناس وأصغرهم. تائب تائب، هذا التائب الذي زكاه الله من فوق سبع سماوات، هذا التائب الذي يرجع إلى بيته وقد علم أن فيه ذنبا أو فيه معصية أو فيه منكر يفسد أولاده أو يجني عليه في دينهم أو يحرفهم في أخلاقهم، فيرجع لا يبالي بشيء، لأنه يطيع الله سبحانه وتعالى ويتقي الله عز وجل. إن الإيمان إذا دخل في القلوب واستتم ذلك الإيمان وكمل ازداد أهله هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، آتاهم تقواهم، سبحان من يؤتي التقوى. اللهم آتنا من التقوى أكملها وأجملها وأفضلها، وتب علينا في التائبين، واشملنا برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من صدقت في التوبة فتبت عليه، وصدقت في الإنابة فأحببته وقربته ورضيت عنه. اللهم ارض عنا رضا لا تسخط عنا بعده أبدا، والله تعالى أعلم. أفادكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا علمت عملا بيني وبين نفسي، تود نفسي أن الناس لو اطلعوا عليه، ولا أستطيع أن أملك زمام نفسي في هذا، فأرجو التوجيه أفادكم الله. أما إذا كنت تود أن الناس تنظر هذا العمل، فلا تخلو من حالتين: إما أن تريدهم أن ينظروا إلى هذا العمل ليقتدوا بك ويأتسوا بك ويكثر الخير في الناس، في جيرانك وأهلك وقرابتك، فهذا خير من الله عز وجل ورحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنت إمام هدى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا جعله من أئمة الخير، يسن الحسنة السيئة، الحسنة يسن الحسنة فيقتدى به، ولا يسن السيئة فيؤتسى به فيها. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا جعله كذلك، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وذكر عن عباده الأخيار أنهم قالوا وكانوا يدعون: وجعلنا للمتقين إماما. أن يكون الإنسان صالحا في قوله وعمله واعتقاده، ظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، فتظهر منه أخلاق الصلحاء وأداب الأخيار الفضلاء، حتى يكون الناس يحبوه ويأتسون به، فهذا كله خير وبركة. يود الإنسان أن الناس تطلع على أقواله وأعماله من أجل أن تأتسي به. أما إذا كان الأمر الثاني، وهو أنك تريد أن الناس تنظر إلى عملك حتى يمدحوك ويثنون عليك، فهذا نقص في إيمانك. فإذا كان هو الأساس وهو الباعث للعمل أنك تعمل العمل لأجل أن يراك الناس أو يتسامع الناس بما عملت وبما قلت، فهذا هو حظك، وهو حظ الخاسرين، حظ المحرومين. فإياك إياك أن تكون من أخسر الناس صفقة مع رب العالمين، إياك ثم إياك. وإياك أن تقول: لا أملك نفسي، فإن الله كلفك ما بوسعك. هذا عبث من الشيطان، اصرفه عن قلبك، وأكثر من الدعاء. قل: اللهم إني أعوذ بك من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من النفاق والرياء، اللهم اجعل عملي خالصا لوجهك، اللهم اجعلني ممن أرادك وأراد ما عندك. سل الله عز وجل خاصة في مواطن الإجابة، فإن الله يصلح حالك. فإذا كان مقصودك أن يراك الناس ليمدحوك ولكي يتسامع الناس بذكرك ويكون لك الذكر الحسن من أجل أن تفتخر بذلك وتراعي بذلك وتسمع بذلك، فلا بارك الله صفقك وأنت من الخاسرين. واعلم علم اليقين أن جميع هذه الأمور التي تكون بهذه النية الفاسدة أنه ليس لك فيها من حظ بينك وبين الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أخي في الله، من هم الناس الذين تريد منهم أن يروك؟ أهم الناس الذين إن مدحوك شتموك؟ أهم الناس الذين إن رفعوك وضعوك؟ أهم الناس الذين إن جملوك عابوك وانتقصوك؟ من هم هؤلاء الناس الذين أحيوك حينما كنت ميتا؟ ومن هم من هؤلاء الناس الذين هدوك وكنت ولا زلت ضالا إلا بهداية الله جل جلاله؟ أخي في الله، استفق من غفلتك وانتبه من منامك، وأصلح فيما بينك وبين الله قبل أن تأخذك أخذة الله فتندم حين لا ينفع الندم. هذا هو الأمر الذي لا هوادة فيه، وهو العمل بينك وبين الله. العمل بينك وبين الله ورأس مالك من هذه الدنيا. لن تخرج من الدنيا بشيء إلا بالزاد، وهذا الزاد هو عملك. إذا أصلح رأس المال صلى الله عليه وسلم مصروفا إلى غير الله، فلا ربحت التجارة بل عظمت الخسارة وعقبها الخزي والندامة. وليس هناك أعظم خسارة ممن لقي الله يوم يلقاه بالحسنات والباقيات الصالحات، فقال الله له أمام الخلائق: اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. اللهم لا تجعلنا ذلك الرجل، اللهم لا تجعلنا ذلك الرجل، اللهم لا تجعلنا ذلك الرجل. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك لا تقيمنا بين يديك مقام الفضيحة، وتجعل أعمالنا لغيرك. اللهم ما أردنا فيها غيرك تصفها إليك، اللهم اصفها إليك خالصة لوجهك. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك. يقال له: اذهب وخذ أجرك مما عملت له، اذهب وخذ أجرك من الناس، خذ أجرك ممن رأيت لهم وسمعت لهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إنسان العاقل يتأدب مع الله عز وجل في نعمه. الأعمال الصالحة نعم من الله ومنن من الله عز وجل. تحمد الذي وفقك لها وأعانك عليها ويسرها لك فاحمده واشكره، وليكن من صدق الحمد والشكر أن تخلص لوجهه، وعندها تكون من المتقين. وإذا كنت من المتقين كان العمل خالصا لرب العالمين، لأن أساس التقوى هو الإخلاص. وعندها يكون العمل عمل المتقين زادا تبلغ به إلى يوم الدين. فوالله ما خرجت من الدنيا بزاد أحب ولا أعظم ولا أكرم على الله جل جلاله من زاد التقوى. هذا الزاد الذي نادى الله به الأولين والآخرين، هذا الزاد الذي وصى الله به الأنبياء والمرسلين، هذا الزاد الذي وصى الله به الأخيار والصالحين: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. إذا وقفت خطيبا أو وقفت واعظا أو متكلما أو إماما أو أي شيء من الأعمال الصالحة، لا تقدم قدما ولا تؤخر أخرى إلا وأنت ترجو وجه الله. إن الله أغنانا عن غيره. ماذا تريد عند الناس؟ ماذا تريد عند الناس؟ سل نفسك سؤالا صادقا: ما الذي فقدته عند الله حتى تجده عند غيره؟ ما الذي لم نجده عند الله حاشا فنجده عند غير الله عز وجل؟ يسأل الإنسان نفسه: هذا العز، هذه الرحمة، هذه المحبة، هذا الخير، هذه النعمة التي أنعم الله بها على الأخيار في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، ما أنقص الله العبد من خير، بل أعطاه أجره ووفاه وزاده من فضله سبحانه وتعالى، ماذا يريد عند غير الله عز وجل؟ هذا الملك ملك الملوك، إله الأولين والآخرين، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الغافرين. ما الذي لا تجده عنده؟ خزائنه ملأى ويده سحاء الليل والنهار، لا تغيبه نفقة، أرحم بك من أمك التي ولدتك، الذي أخرجك من الظلمات إلى النور وصرفك عنك الهوى والردى والشرور. ما الذي لا تجده عنده؟ متى سألته فحرمك؟ متى وقفت بجابه فطردك حتى تبحث عن غيره؟ سبحانك سبحانك سبحانك. هذا بهتان عظيم أن ينصرف الإنسان إلى الناس.

نسألك بعزتك وقدرتك يا خير من سئل ويا خير من رجي ويا خير من مؤمل في عطائه. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تسوعش أبي بأحمد ومغفرة كاملة على والدينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. أكرم بزلهم وأوسل خلافك وصلهم باسم ما يثبت والبر. اللهم هذا مقام العائل بوجهك للوالدين. اللهم ما كان من حق لك فنسألك أن تجعله من جهل من ما كان من حق لخلقك نسألك أن تتحمله عن والدينا. اللهم اجعله في حل من كل مظلمة فيما بينهم وبينك وفيما بينهم وبين خلقك. واجعل رحماتك ومغفراتك لهم تامة كاملة. أمنهم في القبور وأمنهم يوم البعث والنشور. يا أرحم الراحمين يا حليم يا غفور. نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك. اللهم من كان منهم حيا فأحسن خاتمته وأصلح عمله. اللهم أدل له الصحة والعافية وبارك له في عيشه ورزقه واجزي عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. هذا مقام الفقير من رب الإحسان إلى من أحسن. نسألك أن تحسن إلى والدينا ثم الإحسان وأجمله وأكمله وأفضله يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من بعد الوالدين خير الوالدين الوالدين برا ودعوة وذكرا في إحسان يا أرحم الراحمين. وتقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا من باردين أحياء وأمواتا وقر عين بآينهم بنا أحياء وأمواتا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ، ما أبرز مسائل التعزية التي ينبغي لطالب العلم الإلمام بها أفادكم الله؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتعزية حق للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يواسيه إخوانه المسلمين فيها. وطالب العلم إذا أراد أن يبحث في هذا الحق أن يبحث في أصوله الكتاب والسنة. والأدلة في الكتاب والسنة تنقسم إلى قسمين، قسم منها عام يعظم حق المسلم على المسلم فيحسن تقرير هذا الحق بالاستدلال بهذه الأصول من الكتاب والسنة بالعمومات، وأما الخاص فاتباع هذه النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في المواساة في التعزية. وهذه المسائل بحثها العلماء رحمه الله في كتاب الجنائز. ومسألة عرض المسائل هي الحقيقة، أولا التعزية في واقع الناس شيء، وفي السنة والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. وهنا ننبه على أمر مهم جدا. أولا أن التعزية لا يشترط فيها الجلوس في البيوت، ولا يشترط فيها التكلف في الانقطاع عن الأعمال والمصالح والمبالغة في إظهار الأحزان والأشجان. هذا كله لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التعزية أن تمر على أخيك وهو ذاهب إلى المسجد أو في طريقه وتواسيه وتثبته وتسأل الله عز وجل للميت الرحمة وللحي عظيم الأجر وتوصي بالصبر. ثلاثة أشياء: الميت يترحم عليه، والحي أن يعظم الله أجره فيما فقد وأن يحسن له الخلف وأن يصبر ويحتسب، ففي الله عوض عن كل فائدة. هذا الذي يعيشه الناس اليوم مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من صوره وأحواله. توسع الناس في التعزية إلى درجة لا يشك كل عاقل أنها خرجت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. بلغ ببعضهم أنه ذبح 54 ذبيحة في أيام العزاء ما بين الغداء وما بين العشاء احتجاجا باسم بآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. بالعكس هذا أصبح يشغلهم أكثر مما هم فيه. العزى بهذه الطريقة المنظمة المرتبة وهذه الطقوس التي يلزم بها الناس فإذا خالفوها أنكر عليهم واتهموا أنهم منتقصون لأمواتهم وأنهم لا يقدرون الأموات وأنهم لا يقومون بحقوقهم. هذا لا يختلف أحد من أهل العلم أن جميع ضوابط البدعة منطبقة عليه. يقول جرير رضي الله عنه كنا نعد الجلوس في ليث الميت من النياحة. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين عظيم، فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل الدين يسرا ولم يجعله عسرا. يأتي البعض ويقول أنتم تضيقون على الناس تمنعونهم من العزاء، أنتم تشددون على الناس تمنعونهم من إظهار الأحزان ومن إظهار ما يليق بالميت بمقامه ومكانته. والله إن الذي يضيق على الناس ويشدد عليهم هذا الذي يرميهم في هذه المهاوي وهذه الأمور التي لا داعي لها وليست من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء. لو أن الناس أخذوا بالسنة، الرجل بمجرد أن يقبر الميت جاءه إخوانه وصافحوه وقالوا عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وأحسن لك الخلف، اصبر واحتسب، ثم انصرفوا. يقف ابن الميت وأبناءه وإخوانه وأعمامه وأخواله وجيرانه وأصحابه في العمل وصاحبه الذي عالجه وصاحبه يمكن والطبيب الذي يعالجه ويمكن سائق السيارة التي يسوقه، تراتيب ما أنزل الله بها من سلطة. هذا يقف في العزاء وهذا ينبغي أن يقدم على هذا وهذا يجعل، ما أنزل الله بهذا من سلطان. الدين دين يسر. هل وجدت من النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد ابنه إبراهيم وقف من الناس صف آل هاشم معه صفوفا؟ هل وجدتموه هل ثبت في السنة أنه جلس في بيتي عليه الصلاة والسلام يتلقى العزاء في ابنه إبراهيم؟ قالت إن ابنك قد احتضر وأن تشهده، فقال مرها فلتصبر ولتحتف. سماحة ويسر. ما جاء الإسلام بالضيق والعسر. هذا الذي يعيشه الناس من المبالغة في الذبائح والعزائم وأيضا رش الصفوف بعد انتهاء الدفن، يقف الناس بعد انتهاء الدفن إلى أن يخرجوا إلى مقام يصطفون فيه ثم يصطفون بطريقة معينة، وهذا يقدم وهذا يؤخر. ما الذي يجعل الناس تنتظر قرابة ربع ساعة وثلث ساعة خاصة بالمقابر الطويلة حتى يصلون إلى مقام الاستفادة؟ لأنهم يلزمون أنفسهم بهذا، ليأتي رجل وليقول لهم هذا ما له أصل في الشرع فتقوم الدنيا وتقعد. من أصلح دينا وصحي يعتقد أنه أمر لازم ويعتقد أنك إذا لم تفعل ذلك فقد أهنت الميت. ولذلك المسؤولية على أهل العلم أن يكونوا قدوة. أهل العلم هم القدوة وهم الذين يتحاسبون بين يدي الله عز وجل وطلبة العلم أن يميتوا هذه الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. ضاقت الناس ضرغا، لم يصبح العزاء عزاء، أصبح أشبه بالأفراح. الرجل يأتيك اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث، والمبالغة في إطعام الناس وسقيهم. قال رجل لقوم أرادوا أن يقيموا عزاء لميتهم فاجتمع القرابة ووضعوا مالا، فقالوا إن العزاء يكلفنا كذا ألف. فقال أتريدون الخير؟ تريدون مرضاة الله عز وجل؟ تحبون الميت؟ تريدون إكرام الميت؟ قالوا نعم. قال لهم أريد أن أخذ منكم هذا المبلغ وأذهب به إلى الأيتام والأرامل صدقة على الميت. قالوا لا. ماذا تقول الناس عنه؟ من الذي فرض عن الناس هذا؟ هذا الذي نسأل عنه. إذا لم يبينه أهل العلم إذا أصلح، بل حتى في بعض الأحيان أهل العلم الذين هم قدوة يفعلون هذا. ثم يأتي البعض وينتهي من العزاء لكي يرصوا صفوفا فيبقى الناس وقوفا على أقدام من كبار السن والحطمة ليأتي فلان وعلان ينتظرون أناس من الأغنياء والأثرياء ويترك عامية الناس الذي هو أكثر حبا وأصدق حبا للميت. الشيء ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأمور التي وضعت على الناس عبئا ثقيلا. أين نحن من السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من اليسر والسماحة؟ أين نحن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوسعة على أهل الميت لا بالتضييق عليهم؟ والله إن هؤلاء يضيقون على أهل الموتى، وهؤلاء يحملونهم ما لا يطيقون، ثم السهر يأتون ولا يعزون إلا بعد المغرب، وبعد المغرب من المغرب إلى العشاء ساعات قليلة، لماذا لا يجلسون من الصباح؟ وإذا كانت الناس في أعمالهم لماذا لا يجلسون بعد العصر؟ فإذا جاء إلى العشاء، إذا كانوا جالسين وقلنا بالجلوس من بعد العصر إلى العشاء ما يكفي؟ لا يجلسون، والله إن في بعض العزاء يجلسون إلى الساعة الثالثة من الليل وهم عند أهل الميت. هذا ممنوع، لا بد أهل العلم أن يبينوا، لا بد أن ينصحوا للأمة. هذا عبء ثقيل لم يرد به كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ينصح هؤلاء ويذكروا بالله عز وجل. الميت بحاجة إلى الترحم، إلى الدعاء. الأمة علمها الله فأحسن تعليمها، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أقام الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا هلاك، إتلاف للأموال ومفاخرة في العزاء. إذا أقام بنو فلان عزاء فوضعوا ذبائح، يأتي بنو فلان ويقومون ذبائح مثل فلان، والله فلان ما هو أنقص من فلان، ما هذا؟ وفلان ما هي أنقص من فلان، والله فلان لابد أن نقيم له عزاء يعرف الناس به حقه وقدره. يا سبحان الله، أوجدتم هذا في كتاب الله أنه يقيم القدر؟ والله لو وجدناه في كتاب الله لدفعنا فيه دمائنا مرضاة لله سبحانه وتعالى. هذا ليس من السنة في شيء. أيغضب الإنسان عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عن السماحة، عن اليسر؟ هذه هي المسائل التي ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوها، مسائل العزاء المهمة هذه. هل وجدنا في كتاب الله عز وجل هذا الإلزام للناس بهذه الطريقة والمشقة على الناس؟ خذوا باليسر والسماحة وعلم الناس، ثم باللين والرفق. يعني إذا جاء الإنسان في عزاء الوضع حساس، إذا وجد أنه ستحدث فتنة يحاول بأسلوب لا تحدث به الفتنة، أن يعرض هذه السماحة وهذا اليسر بأسلوب طيب مؤثر، وقل لهم بأنفسهم قولا بليغا. نريد الناس أن يرجعوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولكن طلبة العلم وأهل العلم المسؤولية عليهم عظيمة، والله إن الناس تقتدي بأهل العلم، وعليهم أن يبينوا للناس هذا. واتفق العلماء رحمه الله على أن الناس ليسوا ملزمين بالجلوس للعزاء، وليسوا ملزمين بنصب هذه الكراسي وهذا الأنوار وهذه الأشياء التي تحمل الناس النار، وبعضها يؤخذ من تركة الميت، وقد يكون في تركة الميت الأيتام، وقد يكون فيه من محتاجون والأرامل. فعلى من ولي مثل هذه الأمور أن يتقي الله عز وجل، وأن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته السماحة واليسر. وعلى أهل الميت أن يعلموا أن إكرام الميت بالدعاء له والاستغفار له والترحم عليه وإنفاذ عهده من بعد موته وصلة أهل وده نحو ذلك مما ثبتت به السنة. وعلى الخطباء والأئمة المسؤولية أن ينبه الناس لكي يتركوا من هذه المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يأخذ الناس بالثمن الذي يرضي الله عز وجل. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم ارزقنا حبها والعمل بها والدعوة إليها، واجعلنا هادين مهديين بها، ثبت بها أقدامنا وسدد بها ألسنتنا وصور بها آراءنا، احشرنا في زمرة الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.